يعني فيش من البروسيلا والايه والاسيد فيش من الالم. لو قلنا الكاتل تاخد الأفورتس تاخد الميتيسيس تمام؟ الهيومن ياخد الأفورتس والميتيسيس والكوريتيك والسيمون الشيب تاخد الميتيسيس والأوفيس الإسرائيل تاخد الإيه؟ السيمون يبقى احنا عندنا الكاتل تاخد الأفورتس والميتيسيس وهي تحط على إيه؟ تحط على الطريق تاخد بتاع الشيب وتاخد بتاع الكاتل تاخد الميتيسيس وتاخد الاوفر الاسرائيل تاخد السيرو الهيومن بياخد الميتيسيس والاكورتس والسيرو الدوز بتاخد الايه؟ الكاس الدوز بتاخد الايه؟ بتاخد الكاس لو كده اللي فاتوا بتاخد الكاس معلش احنا بنطور في الميوجي بتاع الميوجي لان كل الكنترول مبني على الميوجي بتاع الميوجي تفهم الميوجي كويس هتبدا تعمل كنترول كويس كده الفاكتور الاساسي في السستابيلتي ملهاش علاقه بالسيزون بس لها علاقه بايه؟ بالسيكشوال ماتيور السيكشوال ماتيور يعني ايه؟ يعني الحيوان ما بياخدش انفكشن الا بعد ما ياكله السيكشوال ماتيور ليه؟ لان ده مرتبط بالاريثريتول اريثريتول الاريثريتول ده شغل مهم جدا بالمالتيبليكيشن والجروث بتاع ايه؟ بتاع الجسم بيبقى موجود في الجهاز الجلطس موجود في الجوينتس موجود في التستكس والبرانكيما في الكوره الريستريكتور ده بتفيد موجود في الجلد اليوترس موجود في الجوينتس موجود في البرانكيماس اورجنز لذلك انت هتلاقي كل الليبراليزيشن بتاع المايكرو اورجانيزم بتركز في الثلاث حاجات دول يا في اليوترس يا في البرانكيماس اورجنز ويعمل لي ديون ممكن يوصل في اليوم مرحله الطيور لانه موجود في الجوينت ويعمل لها هيبروما الموجه يعرف ان الريسيتون موجود فين؟ في الثلاث الاف هجوم على ما نوصل لمين؟ للباسيفيك الاهميه الاقتصاديه بتاع المرض دي اول شريحه انا عرفتها بيعمل خسائر في البيت والمكسب 20% بيعمل ابوش 35% وده بنسميه السبور بروبوشن وخصوصا في الفيرست اتاك يعني ايه؟ يعني ممكن في السكند اتاك ممكن ما تلاقيش ابورشن فرق ممكن تلاقي نسبه ابورشن قليله يبقى السبور بروبوشن هي بتعتمد من الفيرست اتاك فيرست اتاك طبعا هاي انسيدنس اوف انفيرتيلتي ونزل كالس في الفاليا والكاو لان لما اجي في الكنترول بقول لسه من السلطه ممكن الحيوان يكون فاليا والكاو دلوقتي البقره بتساوي 35000 لو طلعت بوستر ردها البرد ما بتشتغلش ده جانب اهم حاجه اللي احنا كل اللي شغالين عشانها ان احنا نعمل بريفنشن بلوكيرز في اللون اليوم ده الامراض الزلوتي وكل الحاجات في الفيلم او الكريتيريال يعني الاحتمال كبير انه ياخد الانفكشن. ليه العمليه دي اللي هي الباثوجينيسيس؟ او عمليه تلوث المرض. واللي انا عاوز اشوفه بتاعه هنا ان المايكرو اورجانيزم ده بيروح فين؟ بعد الناتشرال هوست بتعرض للانفكشن من اللي هو اساسا الانفكشن دايما عن طريق اي لون من النمل وخصوصا عن طريق الانجيشن بتروح انت في مالتيبيكيشن المايكرو اورجانيزم فوريجنال ليمف نود في لون المايكرو اورجانيزم ده انترا سيلولر يعني داخل الخليج دي بتاع النيتروفيل والباكروفيل بيحصلوا مالتيبيكيشن فين؟ ده السيتوبلازم تعملوا فيه والماكروفاج. بعد كده نعمل صوره الضغط بروفيلاتي، نعمل صوره الضغط يروح للضغط ويعمل تكريم ويعمل تكريم. بعد التكريم تحصل له ريكولايزيشن. According to the site of localization, هتلاقي ايه؟ الساينس اللي موجودة على الحيوان. لو حصل له localization ديستكيس، هو ده واحد ديستكيس ليه؟ عشان يقريس ريكول، التركيز بتاعه عليك عالي. تحصل فيك ابيدرمايتس والانفلاميشن في الديستكيس، وخصوصا في الرئة. وخصوصا في الرئة. ممكن نروح للجراب الفطرس ويعمل بلاسنتايتس وابورشن. اقول لك شكل سبور وابورشن، يعني تلاقي خارجين الحيوانات في الكتف الاخير من العشار يحصل لها يحصل لها ابورشن. طب لو راح القدر او الانكياس الانفلود وخصوصا الصوره مالها الانفلود تعمل بيعمل لي انترستيشن ماستايتس وانتربيتنج شيلينج. يعني ايه؟ يعني شيلينج كان بيصير في البيت ما هوش بيلوس انتربيتنج. يعني حضرتك لما تاخد عينه فين؟ فور كالتيفيشن او فور كالتشر وتلاقيها نيجاتيف، مش معنى انها نيجاتيف، هي بيحصل في ايه؟ انتربيتنج شيلينج اوف ايه؟ وسيلة البيت. طيب لو راح للليفر والسبليل بيعمل لي جرانيومس في القايم، ممكن توصل لمرحله الايه؟ الطيور، ممكن اخليه اسفل في الطيور. دي اوسيلت. دي اللي هي بتعمله. بتعمل ايه؟ من الاول تسكس، للجوينتس، لليوترس، للقدر، للفرنتيوتس اورجنز، الليفر والسبليل. الليفر والسبليل. طيب الكلينيكال ساينس اللي قاعد هيقول ايه؟ هناخدهم لارج رومنا الكاتل والكفرة وبعد كده الايه؟ الدفرة السبيشيز. الديكتوريشن الدنيا بتاعتها من 14 يوم لاربع شهور. الريج الطويل ده ليه؟ الريج الطويل ده ليه؟ الديكتوريشن الدنيا من اول الانفكشن لحد ظهور الكلينيكال ساينس. ده بيعتمد على الستيج اوف اوبريجنس. يعتمد على ايه؟ على الستيج اوف اوبريجنس. يعني هنا لو كانت العدوى النهارده مش هتلاقي بورشن الا وهي في الايه؟ وهي في سنه كده فوق اللي هو الايه؟ السيل ستيج اوف ريجنس. السيل ستيج اوف ريجنس. كمان بيعتمد على الرول، هي روتال انفيشن ولا كريميان ولا خليته عن طريق الايه؟ الاكسبريشن. والساينس بتعتمد على ايه؟ على الاميون ستيتس اوف ذا انيمال. يعني ايه؟ هل الحيوانات دي حصلها قبل كده؟ خدت بس الانفكشن والبكتيريا وما وصلتش لمرحله الابوشن؟ هل الحيوانات دي خدت الانفكشن قبل كده؟ والسبورت والابوشن دي مش هتلاقيها؟ شوف ربنا ليه؟ الاميون ستيتس اوف ذا انيمال. هل هو فاكسينيتد ولا لا؟ هل هو حصل له ابورشن اللي كان فيه انفكشن قبل كده؟ يبقى انا مش هشوف الستورم اوف ابورشن، ده انا ممكن اشوف بس جاست ريتيز اوف سيل. يبقى مش معنى ان هي في مفيش ابورشن يبقى مفيش جول سيل، لا بتعتمد على هل حصل فيه انفكشن قبل كده ولا لا. دي فيش اتاك ولا سكند اوف سيل اتاك. تمام؟ بتلاقي في ابورشن في البريمة الكاو في الليت ستيج ريتيكشن اوف بلاسينتا أوركايتس أند إبلوايتس في البول والبراك، أرثرايتس والهيجرونس سبرين، في النين والسبايك جوينت، موجودة فين؟ في النين والسبايك جوينت، عشان الجماعة اللي شغالين في الفين، ممكن يكون شغال جراحة، ممكن يقابلوا بقرة زي دي، مفيش عليها أي علامات خالص، لا أبورشن ولا أرثرايتس ولا إندروكايتس ولا ريبيت بلاسينت، جاست الهيجروما اللي موجودة في الجوينت. تأتي الكير دي ممكن تكون بوزن، ممكن تكون بوزن. ده شكل الابورد في طيب. طبعا بيوري لك ديفرنت ستيجز يعني ده رقم 6 ده 7 ده كده رقم 7 شويه ده الديفرنت ستيج بتاع ايه؟ بتاع الابورشن كلها بتدي ستيج. لو جيت بص ركز على الرقعه دي نقول ده ايتيل وجلاسيتا وده خصائص الجلاسيتا اللي موجوده بتلاقي فيها هيموريك هيموراجيك بتلاقيها هيلاري اهي شكل الجلد وبقى لها سبيشال اورا الشيب والدور برضه بتعمل الفيفر بتعمل دورتايتس وبتعمل ايه؟ الابورشن والارثرايتس كل الليجن هنا موجوده الحاجات الانتريست دول فيها عالي هتلاقي الليجن موجوده فين؟ فين ثلاث حاجات او اربع حاجات دول بنكمل لازم ابورشن في بايلاترال اكيوليشن والسلايس ليفلز الليفلز اللي موجود بقى دايما اكتر في الكامل والاكوالي الكامل والاكوالي لان بروح في لبس الكل عالي في الجوينتس وخصوصا في الكول بيعمل ايه؟ الليفلز او الارثرايتس في الاكوالي الفيسترز ويزر والفيسترز ويزر دي ممكن ما تلاقيش عن حوالي غير الفيسترز ويزر او البول ليفل اللي موجود برضه الجماعه اللي اشتغلوا في البيت ممكن ديت ممكن تكون بروسيلا وخصوصا بروسيلا ابورتس بروسيلا ابورتس تجري كويس بنلاقي في اسيد في الريجن اوف ذا سيرفر والارثرايتس برضه بتبقى ايه؟ بتبقى موجوده في بروسيلا سيوي برضه نفس الحكايه لا بوشن والارثرايتس والبايتس الهيومن مش هقول لكم الموجود في البداية. انا هحكي لكم خدت انسبكشن في 2005 وفي 2005 تبقى فيبر ما بتستجيبش في اي حاجه مهما تاخد انتي انفلاماتوري تاخد اي ستاتيك اي حاجه ما فيش مكان تلاقي نفسك طول النهار كويس تيجي نربط بس تبدا بالفيبر ده حرمك عليك طول اللي انت ما بتعملش طول الليل باك ألم في الظهر، ألم في المفاصل، الأرثرايتس، صداع فظيع، كل ده علامات إيه؟ وصول، والمرة تكشف للأسف يعمل لك شيفت لحاجة تانية خالص. فأنت أي حد فيك شغال في الكويت حاسس أي حاجة من الحاجات دي، شخص اللي هو بيروح ياخد عين سيرم ويعمل إيه؟ ويعمل التكنيك بتاع الكونسيشن. ياخد التكنيك التريتمنت بتاعتها بتفكر طويله جدا ممكن تمتد من اكثر من 10 سنين ممكن يمتد لاكثر من 10 سنين طبعا في ناس كتير جدا يعني بتاخد بروسيلا وهي ما لهاش علاقه بالبروسيلا او ما لهاش علاقه بالانمي يعني ممكن تلاقي واحد ممكن تلاقي زار مع البروسيلا بس ما لهاش علاقه بالانمي ولا ده بس ممكن يكون معاه بكذا ممكن يكون مربوط ممكن يكون كان زبادي اللي معمول تحت السن ممكن يكون شارك في اي حاجه دي انيمال باي لاف كده في واحد ده من البلاد ده طفل عنده 12 سنه مالوش علاقه باي حاجه مع الطوارئ عنده زباده في الجامعه عنده زباده في الجامعه فدول دخلوا الطوارئ الفيفر ما بتزيدش لدرجه ان هم خدوا بيوبس من الفيفر ما بيوبسش اي حاجه هو نفسه كده واحد زي اللي عجبه انت لما تشوف البروسيلا نفسه لو عمل تريتمنت البروسيلا تلاقي عنده بروسيلا وبدا يعمل تريتمنت وبقى كويس جدا فانا بقول لك البروسيلا مش شرط انها تيجي في وش الجزيره مش شرط انها تيجي بمعنى ان الانبوت تاك مع الانبوت بس ممكن تيجي اي حد تاني السورسز هي الانبوت ده ممكن تعمل لك ايه؟ تاخد الانفكشن دي برضه زي ايه؟ اللي عامله اشتغال في المطار، اشتغال في المطار. مش عندنا طبعا. في ايه؟ لو البورد برضه تشويع الحيوان. لا بورد الانيمال بيتجاوب ما تشوفش فيها حاجه. تلاقي في ايه؟ كل اللي هتشوفه مين؟ افورد ثيتا ثيتا الاكتين. هتلاقي في الريشه في البلاسينتا، في الريشه في الليبر، لو فتحت اللي هو الابورد سايدر هتلاقي هيموري، هتلاقي في لارج ليفر مسكين. اهم حاجه مميزه ان انت بتلاقي على الفيتاس اللي هو الابورد سايد سايد اوف نمونيا. لما تفتح الشيت هتلاقي السايز بتاع مين؟ بتاع النمونيا موجود على الحيوان. يبقى سايز اوف نمونيا ابورد سايد اللي ممكن من المفاتيح بتاع الحالات دي. يقول لك مثلا ستور اوف ابورشن او ابورشن والابورد سايد سايز اوف نمونيا. في بعض الامراض ابورشن وسيمستيني بتتابع بعد كده. يبقى ديت كل الايه اللي انت بتشوفها، وديت صوره بلاسينتا واضحه خالص اهي، وده الانفلاميشن اللي موجود الهيموريج اللي موجود فيها. ده شكل الساينس بتاع النمونيا اللي موجوده على اللي هي اللارج وابورت فوتاي، وده الراجل بتاع ده دول ايه؟ السفير هيمولوجي اللي موجود. ايوه ايوه ايوه ايوه ده الاكستنسيف هيمولوجي اللي موجود في كل الابدومين الدفني واللارج الليفر، والليفر واخد حجمه قد ايه؟ ده افورد ستاي المفروض الليفر بتاعه صغير جدا. ده المنظر ده سبب ايه؟ تحاولش، هو ما تحاولش تعمل كده انت كنت حامل نفسك كويس جدا. تكون حامل نفسك كويس جدا. لابس دبل جلوف ولابس الماسك ولابس كل حاجه. وتعمل ايه؟ هيجينك ديسبوزا للابورت تايم على الدنيا. بالنسبه للتشخيص سواء كان فين دايجنوزيس او لو كان دايجنوزيس او ديفرنشال دايجنوزيس، احنا هناخده فين؟ في العمل التفصيلي. ناخد فين دايجنوزيس؟ في العمل التفصيلي. ولكن هناخد ديفرنشال دايجنوزيس. ديفرنشال دايجنوزيس ده مرض بيعمل ابورشن في ليت ستيج. ابورشن يبقى هفرقوا كل الامراض اللي بتعمل ابورشن سواء كان سبيسيفيك ابورشن او نان سبيسيفيك ابورشن. النان سبيسيفيك ابورشن بسال هل هو واخد دراج؟ ممكن يكون واخد كورتيكوستيرويد يعمل لي ابورشن، ممكن يكون فاكسينيتد في ابورتوجينيك فاكسين، تمام؟ ممكن يكون الهايبر فيتامينوزيس اي ممكن يعمل لي ابورشن، يعني لا نون انفكشوس او نون سبيسيفيك ابورشن. السبيسيفيك ابورشن في حاجات فايرال زي البيبتين والاي بي ار، في حاجات بكتيريال زي الاستريوزس ليبتوسبايروزس، في حاجات بارازيتك زي ايه؟ زي الترايكومياسيس او الفيروس، وده والاسبيك والامبيكوتيك زي ايه؟ زي الاسبيكالوز. في عندكم في جدول في الكتاب، الجدول ده موجود في صفحه كامله بيفرق لك ليه البروسيلا والسكوير او الاستيريا بديفرنت ايتمز الكوز بتاعهم الكلينيكال فيتشرز اللي موجوده على الحيوان والبلاسينتا. لا بص ليه قد ايه، ودي من الحاجات المهمه جدا الفيلم ما انت عارف هتبص ليه قد ايه. طيب ابوش في حاجه بتعمل في الفيرست سير اوف جيستيشن، في حاجه بتعمل في الفيت سير، في حاجه بتعمل في لاست سير، حاجات علامات معينه زي البلاد يورين والبلاد ليك دي موجوده في الفيت سفايرا بس مش موجوده في حاجات ثانيه. البلاسينتا وشكلها الفيتاس والسايت بتاع النمونيا ممكن موجوده في البروسيلا مش موجوده في حاجات ثانيه. والسيرولوجي او انت ايه هتفرقهم من بعض ازاي؟ بروجنوز السيتنج انا بقول في الاول خالص الديرم ساينس او الكاركترستيك بتاع الديزيز هو لايف لون انسيكت، يعني لايف لون انسيكت يعني شايفينها قبل ما تبدا الديزيز ده. يبقى البروجنوز بتاعه ايه؟ فيري باد. البروجنوز فيري باد. طيب نيجي للدريج ليه؟ اقول لك انيمال لايف لونج انفكشن مش هيتعالج. ده بيبقى ديزيز. حتى نقول او اي اي ليست بي او تي بي بس ليه ليست بي؟ يعني بص شوف الفرنس على مستوى ايه؟ على الناشونال اه على مستوى القومي. البيست تريتمنت سلوتر. بص بص يبقى انا بقول لك تبتدي التريتمنت بتاع الانفكت كام والبروسيلوزس هتقول ايه؟ دايركت كاليكشن. تمام؟ ده اللي بيفايل الديزيز رقم واحد. ده اللي بيفايل الديزيز لايف هون انفكت. ده مش تريتمنت بتقول ايه؟ سولفنت بتقول ايه؟ اوز رياكتور. رياكتور يعني اللي هو التحصن سيرولوجي او بالكونتريشن بتقول ايه؟ بتقول ايه؟ بوزيتيف. بتقول ايه؟ بوزيتيف. طيب بعد كده في اليوم طبعا في شهاده ان انا بعالج حيوان موجود في وسط المزرعه هيبقى سورس من الانفكشن عنده يعمل لي كونتامينيشن في كل المزرعه. كفايه ان انا بعالج هيومن. الهيومن بيعالج بالكابتسين والدوكس فيتامين، ولكن بعد ظهور التحصين بتاع الار بي في 1 ده الكابتسين ريزيستنت. يعني لو حصل اكسيدنت كده وانت بتحرق عادي نفسك في الار بي 51 ده ما بيستجيبش او الفيتامين ريزيستنت. فالفيتامين العكس بيشتغل في الاول. هم دلوقتي شغالين في السلفا والبايو شغالين او الدوكس سايكلين مع جنتا بايس. الدوكس سايكلين مع جنتا بايس 3 مللي جرام كل 12 ساعه. نيجي على اهم نقطه هي عملية الكنترول. كنترول وبروسيدور. نعمل individual serological test. رقم 2 الانديفيدوال سيرولوجيكال تيست. اللي هيطلع جزء من الانديفيدوال سيرولوجيكال تيست هعمله كونفيرميشن بالكونفيرماتوري تيست. ثلاث خطوات: بيبرين سكرين تيست، انديفيدوال سيرولوجيكال تيست، ثالث حاجه كونفيرميشن بالكونفيرماتوري تيست. طب اللي هيطلع بوزيتيف، اللي هيطلع بوزيتيف هعمل له كارنت. طيب وبعدين يبقى كارنت وبوزيتيف رياكتيف. هعمل التست ده او اعمل الحكايه دي لحد ما يطلع عندي 3 سكسسف نيجاتيف، لحد ما يطلع 3 او 3 سكسسف نيجاتيف. 3 سكسسف نيجاتيف يبقى كده ايه؟ نظفت المزرعه منين؟ عن طريق عرفت الديفكشن بتاع مين؟ او الريموفر بخصوصه الفيشن. رقم 2 ابلكيشن اوف هيجينيك ميجر. يعني ايه ابلكيشن اوف هيجينيك ميجر؟ اول حاجه على ان الستريك ممكن على كل اللي داخل وخارج المزرعه. The strict movements of all attendants of the farm. تمام؟ تاني حاجه بعمل عمليه prevent contamination of water. Prevent contamination of water عن طريق ان انا بعمل hygienic disposal of aborted fecal and fecal membranes. ازاي؟ انا بقول لك تشربوا بعمل هيجينيك ديسبوزل. ايه هيجينيك ديسبوزل؟ افورت الفطاي و فيتا ميمبرين. ازاي؟ في فيديو موجود هنا برضه. شايفين الراجل ده بيعمل ايه؟ خد البلاستيكة وفحص بابا اهي وحط فيها جه حي وبعد كده بيحط لا فورت ستاي ويبدا يحط فوق جه حي تاني ويكتب عليه وياخد السترو او القش ده ويولع في المكان اللي كان فيه بلاستيكا بره ده هو كده المكان اللي حصل فيه السنشار من البلاستيكا او الابورت ستاي والابورت في نفسه شوف عمل فيه ايه ما بياخدوش المكان بتاعه ما بيعملوش تربية الكلاب. في عندنا جماعة العرب أو جماعة الأمريكيين دول عندهم اعتقاد أي حاجة بتكون متأكدة للكلاب. أبورت ستاي للكلاب بتاكل. بلاسيتا للكلاب بتاكل. مصادر نسبة أي حاجة للكلاب بتاكل. حاجة ماتت في السليوز أو أي مرض الكلاب بتاكل. تبقى عندك الكلاب ديت هي عبارة عن إيه؟ عن مصدر العدوى اللي بتاكل. تعمل إيه؟ هيجينيك ديسبوز بتاعت كتاب الفريش. أبورت ستاي دي مهمة جدا. دلوقتي شفت كده. تمام؟ لو قلنا بتاع الفوتو بوبر رقم ثلاثة الميل وسينسيفيك كا فايت شود بي باسترايز. الميل كفورس بروتكشن شود بي باسترايز. باسترايز ليه؟ الميل اللي موجود في ديت ما بتشتغلش ايه؟ بتشتغلش حاجه. ده كل الايه؟ الهيجينيك. عمليه الريبليسمنت يعني مثلا في انا بكلم القطيع كل فتره. الحاجات اللي انا عملتها خالص ادخل مكانها تاني. الريبليسمنت اوف ليبر كاوز شود بي فري اوف بروسيلوز او نيجاتيف اوف بروسيلوز. نفس فين؟ الاجابه بروسيلوز او ريد فري اوف بروسيلوز. نيجاتيف اوف بروسيلوز عند الفروم فري هيرز اوف الاثنين. ايه يا بيتاخدش في الدريبنج قوي، ما بيتاخدش في الاعمار الصغيره في الهيبر، زي ما بنسميه باور بوينت تمثيل، ما بتحكيش من البريد انت قايل ليه؟ لان انت افورد هيعمل لي افورش. يعني انت ده كله علوم. هي البنيه الوحيده فين؟ اللي هو بيديني كيف من انت بقول اللي انت بقول طول جدا. طول جدا. يبقى العيوب بتاعته بتاخد في السيمين اونلي، بتاخد مبدئيا ابورشن او افورتوجينيك، ما بيمنعش الانفكشن كومبليتلي ينزل في البيت. تمام؟ ينزل في البيت. لجانب ما بيعش بوست نفس الرياكشن. يعني هو بعد ما بيجيب بنلاقي الحيوان درجه حرارته ارتفعت، ممكن يحصل له الاف تشوفه ويموت، ممكن يحصل له فيفر. ده له بوست نفس الرياكشن لجانب الابورشن. الاخطر من كده اللي هو ممكن ينفضل الانسان. يعني حضرتك ده لايف اتنيويتد فاكسين، ممكن حضرتك وانت بتحش تغز نفسك بالابره او تغز اللي جنبك بالابره يعمل ايه؟ انفكشن. تمام؟ ايه تاني؟ بس اللي زي منه حاجه اسمها ليف وان فاكسين. ده الحدود بتاع الشكل، ده الشكل المفصل. ليف 19 ده بتاع الشكل والبصر. الريم 1 فاكسين هو نفس ايه؟ نفس الاسموس والمايك اكتيفيتي، بس بنستخدم ده بروسيليا بريدكس، بنستخدم فين؟ في الشيء. بنستخدم في الشيء. بنستخدم في الشيء ممكن يتاخد سرقات، ممكن يتاخد انترا اوبرا. الريم 1 فاكسين يتاخد في الشيء. بيشارك في 19 كل الديزا ادفانتج من الادفانتج بتاعته. يعني برضه ما بتاخدش من بريجن، بتعمل بوست فاكسن رياكشن، بتاخد في كل كل الكاركتر او الديزا ادفانتج بتاع في ستريت 19 هو بيشاركها مين؟ الريد 1 فاكسين. طيب ليه يجي نظام ستريت؟ حاجه بنسميها بروسيلا ابورتاس ار دي 51. بروسيلا ابورتاس ار بي 51. احنا قلنا دي ايه؟ راف سترين. يعني نون اجيوتينوجين. يعني مش هتطلع لي انتي بودز تبقى فورس بوستر مع استرولوجي. ليه ده ولا ايه؟ ليه؟ يبقى ده قايل عكس مين؟ عكس 19. رقم واحد ما بيعملش بعد كده ما بيعملش ابورشن. ما بيعملش ابورشن. بتاخد اثنين فيل سرطان ايزلي. تمام؟ عينه اللي هو ريفاكسين ريزيستنت. يعني لو اليوم اخذ انفكشن ما يتعالجش بريفاكسين. ما يتعالجش بريفاكسين. الارض في الصور ضرب يعني نقل اجيتيشن. استخدم الانسولين برضه. استخدم الانسولين. ده الابورت فيه ما بيعملش اختلاط. سيف بتاخد 2 مللي سقط. 2 مللي سقط في الحيوان. يعني كل العيوب بتاع الستريت 19 والريف 1 احنا اتفقناها في ايه؟ في الراف ستريت اللي هي الار ديفيز 1. الار ديفيز 1. طيب يا جماعه الشيء دول روح ايه؟ في واحد منهم سموث. يعني هيشارك برضه الايه؟ التسع ادفانتج بتاع مين؟ بتاع الستريت 19 اللي هو هنا اجي فيوجن. هتبقى اجي فيوجن يعني ما ينفعش تحكمها فين؟ ولما اطبق البرنامج بتاع الاستروجي بتاع التسع بالظبط. تمام؟ دي حاجه بنسميها الاتش 38. ده اجي فيوجن. النقطه او الستريت الريموت والفورم انفكشن Application of Distal Discovery. Application of Hygiene Measure and Innovation Spirit of Sensation. وكلمنا على كل النوع بتاع الانتجريشن اللي بقى عملناه ايه؟ الابلكيشن. عن طريق الفاكسينيشن وقلنا عن طريق ايه؟ ديفرنت تايب اوف فاكسين. ديفرنت تايب اوف فاكسين. طيب عمليه الفاكسينيشن دي اول حاجه نعمل ريبليسمنت او الريبليسر دول بيكونوا ايه فري او فري او ليك فور بروسيلوزيس اند فروم هير فري اوف بروسيلوزيس. رقم 2 بعمل تيستنج بالميلك رينج تيست او السكرينج بالميلك رينج تيست كل شهرين مره تمام، وبطبق اللي هو الايه التيست اند سوبر. لو ظهرت عندي حاجه بعمل لها ايه قلب، لو ظهرت عندي حاجه بعمل لها ايه قلب. ده اثنين في الفري هير، في الفري هير. طيب ده على مستوى الايه الهير او على مستوى القطيعه او المزرعه. طيب على مستوى الاريا او على مستوى مثلا المحافظه دي بتعتمد على حاجتين. لو انا الباقي كلها تعمل عمليه اللي هي الكارانتين او الايه بتاعي ان انا اخلي البلد فري وبروسيدوزس، اول حاجه اول احتمال ده تكون فري انفكتد اريا، انا بعملها تيم بريشن. Thank you. الاعلام الحدوث مفتوح. عرفت البروفيشن بتاع الكاتب الضفه اورجين موجود في اثيوبيا اوروبا استراليا موجود. عمليه هي الثري او الضفه الثري موسيقى انفكشن تيجي من الالم تيجي من الرولر تيجي من الكاتب بيخلي عمليه الكنترول بتاع الموسيقى صعبه. اذا انا عشان اعمل كنترول او اعمل كونفيشن للغرباء للبروفيشنز اللي عندنا من مصر عشان في تضافر بكل الجهود من اول ساعتها طالب بيطري اول ما تشوف حاجه لازم تعمل عليها كونفيشن او تبلغ السلطات وسكتت لجاني السلطات تحتاج تعمل ايه؟ الاكشن بتاع التست على السلطه الريجولار تيستنج على السلطه ماشي. ده كوبريشن يكون مين؟ بين كل ده